بسم الله الرحمن الرحيم. ما بنستعين الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد. شاهد حي يعني يقول الشيخ الأخ يقول وكموت مو عطلها نعجل فرجهم. لا زال البحث في القسم الثالث من العطف والعطف على المعنى، وهناك أمثلة جاء بها المصنف تحت عنوان تنبيه، ويقول في هذه الأمثلة فيها العطف فيها هو من القسم الثالث العطف على المعنى، وذكر من الأمثلة التي دخلنا في بيانها هذا البيت من الشعر، وفي قوله غير أن لم يأتنا بيقين فنرجي ونكثر التأميل. يقول هنا كما في المثالين قبل هذا البيت أيضا أنه هذه نجعل الفاء الفاء استناف، يعني هذا على القطع. القطع يعني شنو على القطع؟ يعني تكون الفاء استنافية والجملة مستأنفة، ولذا الفعل مرفوع. كمان مثل في المثال الذي قبل هذا ما تأتينا فتجهل أمرنا، ما قرأ فتجهل، فتجهل مرفوع على القطع. على القطع يعني الفاء استناف، تجهل يكون يعني أنت تجهل أمرنا فيكون فعل مرفوع. أو المثال لم تقرأ فتنسى، مو فتنسى، فتنسى فلا عاطفة حتى يكون مجزوم، ولا هناك مثلا فاء سببية وكل منصوب بأن، لا لا فاء استناف. لا لا لا لا لاحظوا إن شاء الله بين هذا بعدين على إشكالكم. الفاء فاء مو فاء عاطفة، فاء استناف، فاء استناف، فاء استناف يعني جملة مستقلة ويجب ارتباطها لها بما قبلها. فلذا يقول أول منفي والثاني موجب، على القطع يكون موجبا. نعم على العطف لأن يكون سببي على العطف، لأن الفاء العاطفة، الفاء العاطفة من معانيها التسبيب بالمأمة ذكرنا، إذا دخلت على الفعل أو دخلت على الاسم المشتق على الواسط تفيد التسبيب، سببية تفيد التسبيب العاطفة. كذلك إذا نصب بعدها الفعل المضارع تكون سببية يقينا فاء سببية، تكون فاء سببية. لكن القطع لا، فاء استناف وبعدها ما جملة مستأنفة. فالتسبيب إذا كانت عاطفة أو كان فعل المضارع منصوب تكون سببية. فهذا البيت من الشعر غير أن لم يأتنا بيقين فنرجي مرفوع، نرجي مرفوع بضمة مقدرة، ونكثر مرفوع، هذا مرفوع على أن الفاء معاطفة، لأن لو كانت الفاء عاطفة لصار الفعل مجزوما بعدها، فصار فنرجي بحذف الياء ونكثر بتسكينه بجزمه، فحيث أنه مرفوع الفاء استنافية يعني فنحن نرجي، يعني نرجو خلاف ما أتى، خلاف ما أتى به نحن نكثر. فلم هذه لم النافية عملت في الفعل المضارع الأول قبل الفاء، لم تعمل في الثاني على العطف تكون مرفوعة. عندها ماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى نفي الأول وإثبات الثاني. نفي الأول، أول منفي ولكن الثاني موجب، الثاني موجب. ولو كان منصوبا أو مجزوما لتغير المعنى، فخلاف المعنى، خلاف المراد على الجزم أو النص يكون خلاف المراد، ولذا نقول هذا استئناف حتى يطابق مراد الشاعر المتكلم. لذا قال خلنا نقرأ هذه. نعم وفي قوله غير أن، هذه غير منصوب على أنها استثناء، وقرأنا في بحث الاستثناء غير إذا كانت للاستثناء بمعنى إلا، هي بنفسها تعرب إعراب المستثنى بإلا، لذا إعرابه يكون مختلف. ننظر للمستثنى بإلا ماذا يكون إعرابه؟ وجوب النص، فيكون النص غير موجب واجب، وجواز النص بالإتباع كذلك نعامل غير بحسب العامل يعرب، فنعرب غير بحسب العامل. هذا بالنسبة إلى غير. غير التي بل مجرور كذلك هنا المصدر المؤول مجرور غير أن، لماذا أنه فتح الهمزة ما كسر الهمزة، فتحها الهمزة، ما قال غير إن، قال غير أن، حتى تكون أن وما بعدها منسبكة بالمصدر، والمصدر المؤول يكون في محل جر. الكلام في نفس غير، غير ماذا أعراب؟ أعراب أعراب أعراب المستثنى بإلا. إيه اسم استثناء ولك مو اسم، أداة لك مو اسم، الاسم يعرب حسب العامل، عربها مختلف يكون. على أي حال غير أن، هي أننا كانت أننا، أن من حروف شبه بالفعل، نا اسمها لم يأتنا، خبر أن بيقين جار ومجرور متعلق به بلم يأتنا، طبعا نا مفعول به، فا استئناف، فإنه رجع فعل مضارع مرفوع يتجرد من الناصب والجازم، وقدرنا له مبتدا محذوف، يعني فنحن نرجي، نكسر معطف على نرجي، نحن يعني التأميلة، التأميلة أصلا التأميلة مفعول به، ألف ألف الإطلاق. إذ المعنى يعني هذا، إذ المعنى التعليل لأخذ الفاء استنافيا، فاء استنافية، لماذا جعلنا الفاء، مثلا نسأل مثلا لماذا جعلت الفاء فاء استناف، يقول لأن المعنى يقتضي هذا، المعنى يقتضي أن تكون الفاء استناف. إذا يقول إذ المعنى أنه لم يأتي باليقين، إذ المعنى أنه لم يأتي باليقين فنحن نرجو خلاف ما أتى. إذ المعنى أنه، يعني أن هذا القائل أنه لم يأتي بيقين، غير أن لم يأتنا، هو لم يأتنا باليقين، فنحن نرجو خلاف ما أتى به، خلاف ما أتى به. فإذا اليقين، الإتيان باليقين منتفي، فالرجاء بخلافه ماذا يكون؟ موجب ثابت. لانتفاء اليقين عما أتى به، اليقين عن الشيء الذي أتى به مو منتفي، اليقين منتفي، فنحن نرجو ماذا؟ خلاف ما أتى، خلاف ما أتى. فإثبات الثاني ونفي الأول، يعني لم تنفي فقط ماذا قبل الفاء، هو هذا المراد. إذا كان هذا المراد فالفاء ما تكون فاء عاطفة، تكون ما فاء، فاء استنافية. زين خب نسألكم لو جزمه كيف يكون؟ لو نصبه كيف؟ لو كان ما بعد الفاء الفعل المضارع مجزومان كيف يكون المعنى؟ لو كان الفعل المضارع بعد الفاء لو كان منصوبا كيف يكون المعنى؟ يعني لو قلنا غير أن لم يأتنا بيقين فنرجه بالجزم، أو فنرجيه بالنصب، ونكثر أو نكثر بالنصب بالجزم والنص، ما كيف يكون المعنى؟ يقول خلاف واحد يكون بالعطف يكون عاطفة الفاء، أو الثاني ماذا تكون سببية. لذا يقول لو، ولو جزمهم، جزم من؟ جزم ما؟ نرجي في المضارع. ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه، يعني معنى البيت، المعنى المراد. كيف؟ لأنه يصير، يعني لأن الفعل نرجي نكسر هذا الفعل، لأنه يصير منفيا منفيا على حدته يعني وحده مستقلا، البلي الذي هو نرجع على حدته يعني منفردا مستقلا. زين يعني يصير المعنى خب يكون مجزوم منفي كما أن الأول منفي، يعني لم يأتنا بيقين ولم نرجي، يعني أنت في الإتيان باليقين ولم تفي الإتيان وأنت في رجاء، ينتفي الرجاء بخلاف ما أتى، يعني كلاهما منفي. مع أن المتكلم يعني الشاعر ليس قصده هذا، قصده يقول هو ذا الشخص الذي هذا الشخص الذي يتكلم عنه لم يأتي بيقين، فنحن نجي خلاف ما أتى به، وهذا مراده واضح. من إذا يقول لأنه يصير منفيا على حدثه يعني على وحده منفردا مستقلا كالأول، يعني شنو كالأول؟ ها كالأول يعني كالفعل الأول الذي قبل الفاء، يعني لم يأتنا. كيف يأتنا؟ لا يأتنا بيقين مو منفي، لم يأتنا فيقول نرجع بأن يكون منفي، كلاهما يكون ماذا؟ منفي، لكن كل واحد على حدة، كل فعل على حدة، صح؟ من باب العطف، من باب العطف. زين نرجي مجزوم يعني كان داخل عليه لم مستقلا، كما أن تأتينا أيضا دخل عليه لم، يعني معنى ذلك لم جزمت تأتينا بالأصل بالأصالة، وجزمت نرجي بالتبع تابع، لأنه العطف مو الفاو لا جعلنا فاع عاطف مو تكون ماذا تابع، صح؟ زين اي لكن النفي يختلف، تعقد ان يكون النفي على حده كل واحد كل فعل على حده واحده، اي هذا ذاك جعلنا الفاء عاطفه. بل اذا جزم قال لانه يصير منفيا على حدته كالاول، يعني كالفعل الاول كلم تاتينا، متى هذا؟ اذا جزم، اذا كان نرجي مجزوما، اذا كان فعل مجزوم ومنفيا على الجمع، منفيا على الجمع اذا نصبه، يعني هكذا قرانا لم ياتنا بيقين فنرجيه، يعني كيف نرجيه؟ الفاء فاء سببيه، الفاء نجعل الفاء فاء سببيه، يعني انتفاء الثاني يكون بسبب انتفاء الاول، انتفاء الثاني نرجيه مو صار منفي، لا انه النفي داخل عليه، داخل عليه لم داخل عليه كانه مو من باب إعادة وتكرار النفي، نية دخول لم، لا بنية دخول لم عليه، لو نوينا دخول لم عليكم عاد، لا لا لا، نقول من باب سبب ومسبب، من باب السبب والمسبب، يعني يكون نفي الإتيان باليقين سبب في نفي الرجاء الترجي، سبب من باب سبب والمسبب. ولذا نقول الجمع يكون ينتفي الجمع بين الاتيان، ينتفي الجمع بين ماذا؟ بين الاتيان باليقين وبين ماذا؟ وبين الترجي وبين الرجاء خلاف ما أتى، لأن واحد ما قبل الفاء سبب وما بعد الفاء ماذا؟ مسبب. عدم الإتيان سبب في عدم ماذا يكون؟ في عدم الترجي. واضح هذا الشيخ أحمد؟ واضح؟ لا مو واضح يعني شوية تأمل يحتاج فقط تأوما. إذا جعلنا الفاء عاطفة لم، هذا لم تأتنا تجزم تأتنا، خب هذا على الأصالة لأنه داخل عليه مباشرة وظاهرا، وهذا واضح. الفاء مو عاطفة، تعطف ماذا على ماذا؟ تعطف ترجي على ماذا؟ على تأتنا، فتكون لم جازمة لتأتنا وجازمة لترجي، فكل كل منهما من تأتنا وترجي منفي وحده على وحده، وحده على عدته، هذا يقول يقولها لذا عبر أنه ترجي منفي على حدته كالأول، كما أنه تأتي منفي على حدته منفي صح. لكن إذا جعلنا الفعل الفعل بعد الفاء منصوب، هذا من يكون منفي أيضا، لكن لا بسبب دخول اللام، لأن اللام ما تدخل عليه، لو دخلت عليه لجزمته، تكون منصوب هنا منصوب بأن مقدرة، فكيف يكون منفي؟ من باب السبب والمسبب، لأن الفاء فاء سببية، فيكون عدم الإتيان باليقين سبب في نفي الترجي، والنتيجة كلاهما منفي، ويكون خلاف المراد الشاعر والقائل. لذا يقول يعني معنى لم تأتي حتى نرجي، يعني بلي فكيف نرجي؟ لم تأتنا بيقين فكيف نرجي؟ هذا معنى السببية، واضح هذا؟ لذا يقول ومنفيا على الجمع إذا نصب، إذا نصب الفعل يكون ماذا؟ منفي، لكن منفي على الجمع، يعني السبب والمسبب، تخلي عن السبب والمسبب. وأن لذا وإنما المراد إثباتها، شنو الله لأجل شيء؟ يقول إن نحن قلنا لا يكون مجزوما ولا يكون منصوبا الفعل، والفاء لا تكون عاطفة ولا سببية، بل جعلنا الفاء استنافية والفعل مقطوع. لماذا؟ لأنه لو جعلناه مجزوم أو منصوب يكون خلاف المراد، يعني يكون المراد، ما هو المراد؟ المراد إثبات الرجاء، إثبات الترجي، وهذا إثبات الرجاء بأي شيء يثبت ويتحقق؟ يتحقق إذا جعلنا الفاء، شو إذا جعلنا الفاء؟ الفاء استنافية والفعل مقطوع عما قبله، مرفوع دقة فيه. وإنما المراد إثباته. زين، نعود على أصل المثال، المثال الأول ما تأتينا فتحدثنا، نرجع على هناك لأصل المثال. ماذا تجاوزنا فيه؟ ما تجاوزنا فيه النصب والرفع. النصب ما فيه إشكال، ما فيه كلام واضح هذا صح؟ على النصب يكون بلي فاء سببية صح؟ وإذا جعلنا الرفع ماذا يكون؟ مقطوع. والقطع يترتب عليه ماذا؟ يجوز رفع فيكون إما لأما عطفا وأما قطعا. الرفع إما معطوف ومقطوع أو قطع، إما عطف. العطف ما فيه إشكال، ما فيه إشكال. الإشكال أين يكون؟ في القطع، يعني إذا جعلناه جملة مستأنفة فاستنافية، وما تأتينا فتحدثنا، يعني فأنت تحدثنا على القط. يقول هذا خلاف المعنى، مشكل، مشكل فيه. يعني كيف يكون مشكل؟ يعني يكون ما بعد الفاء موجب، قال يكون موجب، يعني يكون نفي الإتيان وإثبات الحديث، نفي الإتيان وإثبات الحديث والتحديث. يقول هذا ممكن، إذا هو لم يأتي فكيف يقع لم يأتي فكيف يقع الحديث؟ لذا قال وأما إجازتهم، إجازة المعرضين، لا هذا بالعطف، هذا بالسببية. إذا جعلنا السببية، إذا جعلنا الفاء سببية، لا بالقطع، بالقطع لا، الفاء استنافية يكون قطع. لا الأول منفي والثاني مثبت، موجب الأول منفي، ما تأتينا منفي هذا، يعني انتفاء الإتيان صح، والثاني موجب، يعني موجب يعني إثبات الحديث. هذا تناقض، هذا ما ممكن يعني صح، مشكلة، مشكلة. لا ما كنا ممكن، كيف كنا قلنا ممكن؟ أنت لا تأتينا، إيه فكيف تحدثنا؟ منفي صار معنى، المعنى انتفاء الاتيان وانتفاء الحديث. لا اثنيناتهم منفي، يعني بالاستقلال هذا منفي وهذا منفي، والثاني سببية. ها هذا واحد مثبت وواحد منفي، الأول مثبت والثاني منفي. هذا إذا جعلنا ماذا بالنص؟ راجعنا الناس ما تأتينا فتحدثنا، يعني ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، يعني كل ما الثاني ماذا يكون منفي والأول مثبت. لا هنا لا بعكس نقول إذا جعلنا فأستيناف بالعكس يكون الأول منفي هو عدم الإتيان والثاني موجب وهو الحديث. توجه شيخنا هذا يقول فيه مشكلة، هذه مشكلة، يعني كيف يكون يتحقق الحديث من دون المجيء من دون الإتيان؟ ولذا قال أما إجازتهم ذلك، يعني القطع، القطع خلقاني على ذلك القطع، إشارة إلى القطع والاستناب. أما إجازتهم ذلك القطع، القطع سيكون موجبان، القطع ما يترتب عليه أن يكون الثاني موجب. أما إجازتهم ذلك في المثال، أي مثال؟ يعني ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، هذا فمشكلة. إجازتهم مشكلة، يعني إجازتهم مبتدا مشكلة خبر، هذه إجازة مشكلة. لماذا مشكل؟ يبين علة وسبب الإشكال. يقول لأن الحديث لا يمكن مع عدم الإتيان، الحديث ما يمكن مع عدم الإتيان، الحديث متى يمكن؟ إذا تحقق الإتيان. واضح؟ زين بعضهم يريد يوجه على الاستناف فالقاطع إن كان ذلك قال مشكل، يريد يرفع هذا الإشكال. كيف يرفع هذا الإشكال؟ بشيء مشكل آخر يعني، وهو شلون؟ يقول أنت ما تأتينا في المستقبل فحدثنا الآن، قل ما تأتينا يعني في المستقبل، ما تأتينا في المستقبل فتحدثنا الآن، حدثنا أيه وبعد إن شاء الله تروح تسافر السافر. يقول وقد يوجه قولهم قولنا الفاعل. لماذا يوجه؟ بأن يكون معناه، يكون معنى هذا المثال معناه ما تأتينا في المستقبل فأنت تحدثنا الآن عوضا عن ذلك. هذا استخدم على من توجيه منه، يعني الكلام ما يدل على هذا. ها؟ صح من هذا الكلام أنت لا تأتينا في المستقبل، فكلامك فحديثك الآن لأنك لا تأتينا في المستقبل، هكذا يصف حديثك الآن الذي تجري أيه. أيوة. أيوة. يعني حدثنا الآن، لا أنت تحدثنا الآن، لا يقول هذا، يقول مواحنا نطلب منا التعليم ما تأتينا فتحدثنا الآن، لأنه وجده يحدثه فقال له أنت ما تأتينا أنت في المستقبل فحدثك الآن. لا هو مو وجده يحدث، يقول كأنه قاعد يعتب علي، يا شيخ ليش ما تجينا، ليش ما تحدثنا الآن، هو قاعد يحدث الآن مو في حال الحديث، ما تأتينا أنت ما تحدثنا، شو أصلا ما من سفر منك أنت، موجودك هذا بركة لازم تتحدث لنا على أي أيام مناسبة حديث، ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ لا أقل ما تأتينا في المستقبل الآن حدثنا. ها؟ ما تأتينا من ما تأتينا أنا أعطينا. هذا الكلام ما يدل عليه، اللفظ ما يدل عليه، ما هذا فقط معاني يعني حكناها من أنفسنا، يعني حاكم اللفظ ما يدل عليه على ذلك على أي حد. زين بعد وراء الحديث يقول وللاستئناف وجه آخر، هذا لطيف، هذا الاستئناف على قسمين، الاستئناف بالقطع، يعني شنو بالقطع؟ يعني ما بعد الفاء مقطوع على القطع، استئناف على القطع، سجلتم اخواني خب؟ يعني الاستئناف على قسمين، ها؟ إيه أصلاً الاستئناف على قسمين، على القطع، يعني ما بعد الفاء مقطوع عن ما قبل، ما بعد الفاء مقطوع عما قبله، يعني جملة مستأنفة تكون مقطوعة فيكون موجب، ها؟ فيكون موجبا، النتيجة فيكون موجب وما قبل منفي، يعني إذا في هذا المثال صح فيما نحن فيه. والنوع الوجه الآخر الاستئناف على معنى السببية، الاستئناف على معنى السببية، بعدين إن شاء الله يأتي بنظير له. على معنى السببية يعني شنو؟ هو استئناف قاطع استئناف، يعني طرفة استئنافية. لكن على معنى السببية شنو يعني معنى السببية؟ يعني ما بعد ما قبل الفاء سبب فيما بعدها، سبب مستأنفة. يعني لما نقول الاستئناف على قسمين، على القاطع وعلى معنى السببية. على معنى السببية يعني ماذا؟ يعني ما قبل الفاء سبب فيما قبله. فلش شنو؟ لا شنو الفارق؟ قول إذا جعلنا فاء استئنافية كلاهما، ما يعني في كلا الوجهين سواء على القاطع أو على معنى السببية، ما بعد الفاء إعرابا وتركيبا، إعرابا لا يرتبط بما قبله من حيث الإعراب. لأنه لو قد جعلنا الفاء عاطفة، شنو معنى العاطفة؟ مع عاطفة يعني ما بعد الفاء إعرابه إعراب ما قبل الفاء، هالفاء عاطفة، واضح؟ إذا جعلناها سببية مو استناد، يكون ما بعد الفاء المضارع منصوبا يأثر إعرابا. العطف والسببية، العطف يؤثر في الإعراب. يعني كيف يعرف في الإعراب؟ لأن يكون ما بعد الفاء تابع لما قبل الفاء، هذا إذا جعلنا الفاء عاطفة. كذلك إذا جعلناها سببية، يعني فعل المضارع بعدها يكون فعل المضارع يكون ما بعدها منصوب بأن، يكون معطوف على مصدر متوهم، يكون معطوف على مصدر متوهم. لكن إذا جعلناها استئنافية كيف؟ مستقلة بالإعراب. أعلام مستقلة. يعني كيف مستقلة؟ يعني نقدر لها مبتدأ للفعل. يعني ما بعد الفاء الفعل يكون مرفوع. الفعل يكون مرفوع، يعني لا يكتب ها في الحالتين يكون مرفوع. الآن كلام بعد يوم كلام، يعني نقول يعني ما يعني ما له علاقة إعرابا، معنى له ارتباط في المعنى، له ارتباط لكن من حيث الإعراب ما له ارتباط. يعني حكم الفاء ما بعد الفاء حكمها من حيث الإعراب ليس كحكم ما قبل الفاء. هذا على قسمين، إما على القاطع وإما على المعنى السببية. معنى السببية يعني أثر في المعنى، يعني كيف معنى معنى السببية؟ يعني ما قبل الفاء سبب في ما بعد الفاء. فمعنى ذلك يكون الأول منفي فيما نحن فيه، الأول منفي ونفيه يسبب في نفي الثاني في ما بعد الفاء. لاحظ العبارة. ها وهذا أنا نشير إليه، يعني الاستئناف على معنى السببية يكون كفاء السببية في الإعراب. أحسن جيد ممتاز شيخ علي. يعني المعنى واحد وإنما في الإعراب، وكل مقدمات قدمتها حتى تضح هذا أن الإعراب يختلف، واضح؟ لأن فاء السببية يكون ما بعدها منصوب، ولكن فاء استئناف على معنى السببية ما بعدها مرفوع مو منصوب، يعني فعل المضارع. لذا يقول وللاستئناف وجه آخر، وهو أن يكون يعني أن يكون الاستئناف على معنى السببية، على معنى وضح لنا أكثر، خلنا يتضح أكثر. قال وانتفاء واو تفسيرية، عطف تفسير يسموه، وانتفاء على معنى السببية وانتفاء الثاني الانتفاء الأول، الثاني منفي بسبب انتفاء الأول. لكن كما فضل الأخ شيخ علي الإعراب يختلف، نفس المعنى في فاء السببية لكن المعنى. ولذا هو يقول وهو أحد وجهي الناصر، هذا تأكيد لكم لكلامكم، وهو يعني هذا المعنى الاستئناف على السببية هو أحد وجهي الناصر. لأن قلنا النصر له وجهان، وجهان شنو وجه الأول ما هو؟ الوجه الأول نفي الاثنين الأول والثاني، هذا النص. والمعنى الثاني شنو هو؟ أنه الأول مثبت والثاني منفي، واضح؟ وهو أحد وجهي النص وهو قليل، هذا قليل. الاستئناف توجيه أحد وجهي النص. لاحظوا، لا نرجع إلى القرمة ما تأتي في حديثنا بالناصب، أي ما يكون منك إتيان من في حديث. ومعنى هذا نفي الإتيان بنفي الحديث، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني نفي الحديث فقط، يعني نفي الأول والثاني، نفي الأول والثاني معا أحد وجه. نفي الأول والثاني، إيه نفي الثاني فقط، اي نفي الثاني. ولكن هذا لما نحن في الاستناف على السببية يكون كالمعنى الاول من وجوه من وجهي النص. معنى الاول ما هو؟ نفي الاول والثاني، واضح؟ يقول وهو قليل، هذا الوجه قليل. يعني شنو هذا الوجه؟ اي وجه؟ يعني كل استناف على معنى السببية قليل. قليل ما يخالف، قليل لا بس، والله جيب لنا شاهد. يقول وعليه، على ماذا؟ على الاستئناف على معنى السببية. قوله قول الشاعر: فلقد تركت صبية مرحومة لم تدري ما جزع عليك، لم تدري ما جزع عليك فتجزعوا، بالضبط. الشاهد في الشاطئ الثاني في عبد البيت: لم تدري ما جزعون عليك فجزعون. لاحظ، خلنا نعرف الشاطئ الثاني هسه. لم جازمة، تدري فالمضاعف مجزوم، علامة جزمه حرف العلة والياء، يعني فاعله هي، يعود على الصبية، صبية صبية. فلقد تركت صبية مرحومة، على الصبية، واضح؟ لم تدري ما جزعون، ما جزعون مبتدا وخبرها، مبتدا وخبر، ما مبتدا جزعون خبر، ها، والجملة مفعول به. ما جزعون يعني أي شيء من الجزع، بلي لا أدري، تكون الجملة في محل نصب لتدري. لم تدري ما أصبح فعل فعل وقع على ما، لا لم تدري، لم تدري ما هو الجزع، لم تدري ما جزعون يعني ما هو الجزع. والفعل معلق عن العمل، على بالك في باب التعليق، باب أفعال القلوب من أحكام التعليق، ها، علق بما الاستفهامية، أحسنتم، لأن له حق الصدارة، ها، لأن ما موصول، أنا قلت ما استفهامية، قلت ما موصولة، لا لا ما موصولة، ما استفهامية، فيكون هذا استفهام علق على العمل، يعني علق الفعل على العمل، فتكون الجملة سادة مفعولين، لأن التدري من أفعال القلوب يتعدى إلى مفعولين. أين المفعولين؟ أين المفعولان؟ نقول الجملة كلها ما جزعون في محل نصب تسد مسد مفعولين، هذا في شعر ابن عقيل قطر الندى كذا، موجود هذا في أفعال القلوب. جيد، جزعون عليك، ما جزعون عليك، لا مجزوم متعلق بجزعون، خلاص هذا مجزوم لم تدري. فتجزع، نجعل الفاء استئناف، استئناف على معنى سببية، يعني لم تدري عدم الدراية، ها، هذا سبب في عدم الجزع، فتجزعوا يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وفاعله هي، وكن هذا خبر. لماذا خبر؟ لي مبتدأ المحذوف، يعني هي تجزعوا، هي تجزعوا. الشاهد، هذا لم تدري سبب في عدم الجزع، عدم الدراية سبب في عدم الجزع. وهذا ما نجعله من باب الاستئناف المستقل، يعني الاستئناف القاطع، لأنه إذا قلنا استئناف قاطع على القاطع تدري شو يصير المعنى؟ يصير ما تدري فتجزع، ما تدري لم تدري فتجزع. احنا نقول لم تدري فما تجزع، ما تدري لم تدري ما هو معنى الجزاء، حيث انها لم تدري ما معنى الجزاء فالنتيجة لا تجزع، فصار تربية ام لا؟ ولكن اذا جعلنا استئناف على القطع شو يصير معناها؟ لم تدري ما معنى الجزاء فتجزع. لا مو هذا المراد، كيف يعني صار ممتاز يعني. فالفاء استئناف، لكن فاء استئناف على ماذا؟ على المعنى السببية، واضح؟ ما جعلنا الفاء عاطفة ولا جعلنا الفاء سببية منصوب بعدها الفعل المضارع منصوب، جعلناها الفاء استئناف على معنى السببية. زين هو بين يقول أي لو عرفت الجزعة لجزعت، لو عرفت الجزعة لجزعت، لكنها لم تعرف الجزع، لم تدري ما الجزع فما جزعت، واضحا؟ كذا فالاستناب على السببية، ولكنها لم تعرف فلم تجزع، تتمت المعنى. قرأ عيسى بن عمر قرأ إن سيموتون، أرجع الآية آية أي آية؟ لا يقضى عليهم فيموتوا. هنا قلنا فيموتوا، هذه فاجعة عنا الفاء سببية والفعل عاطفة سببية يعني، والفعل مضارع بعدها ماذا؟ منصوب بأن مضمرة، ويكون من باب عطف المصدر المؤول على المصدر المتوهم. هذا عيسى قرأ قراءة أخرى، ماذا قرأ؟ قرأ لا يقضى عليهم فيموتون، يعني جعل الفاء عاطفة جملة على جملة عطفا على لا يقضى، سهلة هذه، قال فيموتون عطفا على يقضى، يعني لا يقضى لا يموتون، لا يقضى فلا يموتون. فإذا جعلنا الفاء عاطفة يعني تكون لام داخلة، لا النافية داخلة. بعد اجى واحد وجه اخر وتوجيه اخر في الايه، واجاز ابن خروف فيه في يموتون الاستئناف على معنى السببيه، في مثل ما نحن فيه يعني الاستئناف على معنى السببيه، يعني فمو عاطفه اصلا، جعل فضانه سببيه، ولكن كيف سببيه؟ كن ما قبلها سبب فيما بعدها، فيكون عدم القضاء سبب في عدم الموت، صح؟ فإذا نتيجة في الآية كم قراءة موجودة؟ قراءة حذف النون يعني النصب، وقراءة الرفع. قراءة النصب على ماذا؟ على أن فاء سببية، وأن ويموت منصب بأن مضمرة، وباب هذا يدخل في باب عطف العطف على التوهم البعض، ويجوز رفعه. قلنا مثلا هذا قراءة الرفع يجوز رفعه إما عطفا، ذكر هذا إما عطفا صح، إما عطفا لا هذا يجوز رفعه في علينا في ما تأتينا فتح عدد. يجوز هنا قال يجوز رفعه لكن فيه توجيهان لرفع لا يقضى عليهم فيموتون بالرفع، لو توجيهان قراءة بل توجيه الأول نجعله ماذا؟ عطف، من باب عطف جملة، قل عطف فعل على فعل أو جملة على جملة، مو جملة على جملة، لأنه لو قلنا جملة على جملة لا تؤثر، احنا نريد نقول عطف فعل على فعل، ولا النافية تتكرر في نية تكرار لها حتى يكون الناس كلاما منفي، أو نجعل فاء سببية، استنافية على معنى السببية، هذا توجيها. فتكون لما واو عاطفة إذا جعلنا فاء سببية يكون منصوب، تكون فاء المضارع منصوب، نجعلها عاطفة تعطف فعل على فعل. لا لا لا، فعل على فعل، أو نجعل الفاء استئناف على معنى السببية. واضح هذا؟ يعني هذا من مخترعاته، ما أدري هل من مخترعاته، يعني يوجه مخترعه. إذا كنت توجيه يعني لطيف، يعني كلامه يناقض بعضه، مثلا يقول استنى وفيه رب، فكيف لا ملاحظه؟ لا هو قال استئناف على معنى السببية، لأنه في البيت الذي قرأه هنا فلقد تركت صبية مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزعه مرفوع، الفعل مضاع مرفوع، كيف نوجهها؟ الفاء ماذا نجعلها؟ نجعلها عاطفة فيكون مجزوما، نجعله استئناف قطعا، القطع المعنى يختلف، يكون ما بعده موجب. ها الا ضروب الشعرية القافية، انا كنت انتظر هذا الجواب، يعني مجزوم لكن اعطي ضمه للقافية، لان القافية مرفوعة فيكون ضروب الشعرية، فيكون نقول ماذا اطع عاطفة، وهذا جزم مجزوم، مجزوم كسابقه، لكن انما اعطي ضمه للضرورة الشعرية. هذا جواب. ها بلي، هذا إذا أغلبنا لم نقل من اقتراعات ابن هشام الاستناف على على معنى السببية. بلي. وقرأ السبعة، السبعة كلهم القراء السبعة، السبعة القراء كم واحدة من القراء؟ سبعة وعشرة، لكن السبعة هذول السبعة المشهورين. وقرأ السبعة ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ما قرأوا فيعتذروا، هنا قرأوا بالرفع لا بالجزم ولا يعني مو بحذف النون، بإثبات نون. خب هذا شلون هذه؟ وقرأ السبعة ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقد كان النصب ممكنا. يعني الآن نقيس هذه الآية بالآية التي قبلها، لا يؤذن لا يقضى عليهم فيموتوا، شوفوا يعني الوضعية مو شيء، نفس الشيء. كيف هناك جاز حذف النون والنصب؟ هنا يعني كان ممكن، كيف هناك ممكن النصب؟ هنا أيضا ممكن، لكن قرأوا السبعة قرأوا بإثبات النون بالرفع. لذا يقول وقرأ السبعة ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقد كان النصب ممكنا، يعني نقول فيعتذروا مثله في فيموت. كيف هناك جاز النص جاز ممكن وقرئ بالنص؟ هناك كان ممكن، لكن شو سووا هم؟ ما قرأوا، قرأوا ماذا؟ بالرفع إثبات النون. لماذا عدلوا؟ هاي يبين يقول لماذا هذا العدول، العدول من النصب إلى الرفع، وأجمعوا على هذول السبعة أجمعوا على قراءة الرفع. لماذا؟ ولكن عدل عنه يعني عن النصب لتناسب الفواصل، ما قال للساجع، يعني يكون عدم ها عدلوا عن النصب، لأن في الآية الشريفة التي قبلها النون محذوفة للنصب مو الجزم، ما عندنا جزم يعني عطف نصب، هنا هذا ممكن عدلوا قال لتناسب الفواصل، تناسب الفواصل في مثلا البلاغة يعبرون عنه ماذا؟ السجع. في القرآن تأدبا ما يقول نقول السجع، نقول ماذا؟ تناسب الفواصل. هذا ظهر في سورة المرسلات، يعني الآيات مختومة بالنون بالنون بالنون، هذه الآية أم ختمها ماذا؟ بإثبات النون، معنى يمكن يجوز فيها النص، لذا أجمعوا أجمعوا على إثبات النون لي قال، لكن عدل عنه لتناسب الفواصل. والمشهور في توجيهه، خب هذا مرفوع، ما هو توجيهه؟ كيف نوجه الرفع؟ ثبوت النون على ماذا؟ ممكن النصب، ما نصب، رفع. لماذا؟ يقول والمشهور في توجيهه، يعني توجيه الرفع، الهاء في توجيه يعود على ماذا؟ على الرفع. في توجيهه أنه لم يقصد إلى معنى السببية، السببية ليس مراد، السببية ليس هنا مراد، يعني نجعل فاء سببية ويكون الفعل المضارع منصوب بأن حتى يكون من باب عطف مصدر مؤول على مصدر متوهم، والفاء تكون ماذا؟ فاء السببية، وما قبل الفاء سبب فيما بعد الفاء، يعني الأول سبب في الثاني، هذا لم يقصد، لم يقصد السببية بل إلى مجرد العطف على الفعل قصد ماذا؟ العطف على الفعل، يعني الفعل الثاني معطوف على الفعل الأول، بل إلى مجرد العطف على الفعل بعد وإدخاله معه، يعني إدخال الثاني مع الأول، يعني الفعل الثاني مع الفعل الأول، إدخاله في تلك النفي، يعني كلاهما منفي على حدة، ما من باب السبب والمسبب، يعني من باب السبب والمسبب أيضا يكون كلاهما منفي، لكن جمع جمع جمع، ما من باب الجمع، ما من باب السبب والمسبب، بل ماذا؟ نفي على حدة، الأول كل واحد على حدته، لذا قال إدخاله معه، يعني إدخال الفعل الثاني مع الأول في سلك النافي، يعني كأن حرف النافي ومو كأنه، يعني بناء على هذا حقيقة، لكن الأول في الأول يؤثر بالأصالة والثاني ماذا؟ بالتبع. كيف يكون بعدها؟ كيف يكون المعنى؟ المعنى هكذا، لأن المراد ب لا يؤذن، لا يؤذنوا، المراد بلا يؤذنوا لا يؤذن لهم، نفي الإذن في الاعتذار، نفي الإذن، لم يؤذن لهم في ماذا؟ في الاعتذار، مو لا أن عدم الإذن سبب في عدم الاعتذار، لذا جعلنا الفاء سببية، يكون هذا يكون المعنى، عدم الإذن لهم سبب في عدم الاعتذار، لما ليس هذا المراد، المراد أنه سبحانه وتعالى لم يأذن لهم أصلا في هذا الشيء في الاعتذار، هذا منفي ومنفي على، يعني دخوله في نفس في النافي في عدم الإذن، دخول الاعتذار في عدم الإذن، يعني لم يؤذن لهم في الاعتذار، لا أن عدم الإذن سبب ماذا فيه؟ عدم الاعتذار، وقد نهوا عنه في قوله على إن شاء الله يأتي، شتم الله على محمد وعلى آله الطاهرين.